مصر، الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر، عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، إن جمال عبد الناصر كتجربة ملك جماهير واسعة عاشتها معه، وأعطته ما لم تعطه لأحد قبله وما لم تعطه لأحد بعده. ولم تكن هذه الجماهير عمياء ولا فاقدة لوعيها وهي تسير معه. لقد وجدت في حركته أمانيها الضائعة، ووجدت في كلماته تعبيرا عن رغباتها. وكانت العلاقة بين عبد الناصر والجماهير علاقة حوار حر، لأن مجاله عقول الناس وقلوبهم، وحيث لا سلطان لقوة على أعماق البشر إلا ما تشعر به وتقتنع. مستمعينا، هذه الكلمات للكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل وردت في كتابه لمصر لا لعبد الناصر. لقد أعطيت هذه الثورة العربية عمري، وسيبقى لهذه الثورة العربية عمري، ولسوف أبقى هنا ما أراد الله لي أن أبقى، أقاتل بجهدي كله أجل مطالب الشعب، وأعطي حياتي كلها لحق الجماهير في الحياة. لقد أعطتني هذه الأمة من سيدها ما لم يكن يخطر بأحلامي، وليس عندي ما أعطيه لها غير كل قطرة من دمي. ماذا فعل جمال عبد الناصر للناس في مصر والعالم العربي كي تهبه هذا الحب حيا وميتا؟ نتوجه بهذا السؤال إلى ضيفنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير أستاذ فاطمة. حضرتك طيبة. وحضرتك طيبة، الله يخليك. أستاذ أحمد، ماذا في عبد الناصر حتى تحبه الجماهير حيا وميتا وتدافع عنه كلما هاجمه البعض؟ هو طبعا الأستاذ هيكل لخص الحكاية كلها، بس طبعا عشان نبسط الأمور للناس لازم نلخص الملخص اللي عمله الأستاذ هيكل، ونقول إنه كان الزعيم اللي عبر على أبسط وأصدق وأشرف تعبير عن طموح الناس وأحلامهم، سواء في مصر أو في الوطن العربي. الوطن العربي ما فيش سلطة سياسية مباشرة للزعيم عبد الناصر على الناس، لكن عبر عن أحلامهم في الحرية والاستقلال واسترداد الثروة والكرامة. في مصر هو المسؤول عن الناس، فكان تعبير مباشر عن عودة حقوقهم الاجتماعية وعودة الحاجات اللي غابت سنوات طويلة، عودة كرامتهم في المقام الأول يعني، وكرامتهم طبعا اللي استردت في 52. لكن احنا قدام ملايين عاشت سنين طويلة، يعني هي اللي دفعت ثمن كل إنجاز تم على أرض مصر، من حفر قناة السويس لحفر الترع والرياحات، وما خدتش أي حاجة خالص، فضلت على هامش الحياة الأدمية، فضلت على يعني إذا ضربنا أمثلة كتير يعني على أحوال الناس الاجتماعية قبل ثورة 23 يوليو، 47% نسبة البطالة، أكثر من 80% نسبة الأمية، مشروع قومي لمحاربة الحفاء، اسم الموظف حتى ما كانش اسمه موظف، ده كان اسمهم مستخدمين، يعني حتى مش تكترين على الناس انهم يسموهم الاسم الطبيعي. كلنا فاكرين حتى السينما عكست ونقلت ما يسمى بسلم الخدم، يعني حتى صحيح. التمييز الطبقي للناس من البسطاء ما كانش بيطلع فيه بس الناس اللي بتشتغل في البيوت، لكن بيطلع فيه يعني اذا كان في ضيوف للخدم او الناس جايبه لهم حاجات يطلعوا من هذا السلم عشان بس ما يعكروش صف الاسر اللي ساكنه في المباني. وغير بقى اللي حضرتك عارفاه الألقاب، يعني فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، والمصريين بقى كلهم يدوب واخدين لقب يعني أفندي، وبعضهم كمان وبعضهم كمان مش واخده، يعني لغاية ما جت الألقاب اتلغت وبس كلمة السيد هي يعني التعبير في المخطبة في ما يسبق أسماء الناس. تمام. فغير بقى توزيع الثروة، الناس بقى اللي دفعت عن البلد اللي حفرت الحاجات دي كلها اللي بقول لحضرتك عليها 120 ألف شهيد في قناة السويس لوحدها بس. وطبعا لو يعني اتكلمنا على أسباب وفاتهم ممكن كل المصريين دلوقتي 100 مليون هيزعلوا لما يعرفوا ان في ناس ماتت من الجوع لان كانوا بياخدوا الرغيف البتاوي والبصلة الأكلة الشهيرة اللي كانت معروفة الوجبة الأساسية في للعمال، اللي فيهم ناس ماتت من المرض من اللي ما جابولهمش أطباء، في ناس ماتت في انزلاقات طينية وما ما انقذوهمش، في ناس ماتت من مواد كيماوية انسكبت عليهم ويعني وبرضه ما حدش لحقهم ولا انقذهم ولا سأل فيهم ودفنوا في نفس المكان. وعشان كده بعض الأعمال السينمائية البسيطة يعني اللي اتكلمت عن الموضوع كان يوم اسود على القريه بالكامل لو في حد منها طلبوه يروح يشتغل في قناه السويس. كل الناس دي في الاخر ماشيه حافيه، البلهارسيا والكلسوما وكل امراض الدنيا بتنهش في اجسادها، الفقر والقهر والمرض الثلاثي القاتله للمجتمع المصري قبل يوليو. بالظبط، مش معمول لهم في القرى بتاعتهم لا مستشفيات ولا مدارس ولا اي حاجه ابدا. الطفل من دول عشان يتعلم لازم يمشي 20 30 كيلو بعد كده يركب مواصلتين عشان يروح يتعلم الابتدائية. فكانت أوضاع مقلوبة وأوضاع مزرية. كل الناس بقى لقيت عبد الناصر التعبير الحقيقي لأنه يسترد كل ده ويصحح كل هذه الأوضاع. طيب أستاذ أحمد، من خلال المشهد اللي حضرتك سردته قبل يوليو والمشهد بعد يوليو قبل عبد الناصر وبعد عبد الناصر، أحس عبد الناصر بالناس يعني لكونه دارس لتاريخ مصر كويس، لكونه شخص مثقف، لكونه إنسانا في المقام الأول، أم لأنه أراد أن يحقق حلمه في أن تكون مصر دولة مختلفة من خلال شعبها؟ كل دول. وأنا أقول لحضرتك كل دول إزاي. يعني مثلا أحد الباحثين البريطانيين يجي بيعمل كتاب عن عبد الناصر فيروح كل الأماكن اللي عبد الناصر عاش فيها من ضمن الحاجات الكلية الحربية، فيروح يشوف الفترة اللي قضاها عبد الناصر في الكلية الحربية طالب وأستاذ، ويشوف استعارته للكتب من مكتبة الكلية، فيلاقيه الأكثر قراءة بين كل الناس اللي راحوا الكلية دي، يعني الأكثر على الإطلاق بين كل من التحقوا بالكلية الحربية وكل من درسوا فيها. فثقافة كبيرة جدا، وراجل واسع الاطلاع وواسع بتنوع، يعني أدب إنجليزي تلاقيه قاري مفكرين الفرنسيين، تلاقيه قاري عن الفنانين الإيطاليين، تلاقيه قاري عن الموسيقيين النمساويين، حسب كل بلد ما بتتميز بحاجة تلاقيه قاري فيها. طبعا في التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي قاري، تلاقي في العدل الاجتماعي قاري، كل أنواع الكتابة تلاقيه قاري. وقع فيما يخص القراية أنه عندما تم الاختلاف على مصير الملك فاروق، جمال سالم قال إحنا نعدمه، فهو قال أنت ما قريتش قصة مدينتين، أنه الثورة التي تبدأ بالدم لا ينتهي فيها الدم. في مطلع شبابه كتب رواية أيضا في سبيل الحرية، وأنه هو قرأ لتوفيق الحكيم عودة الروح، وده كان من أهم الروافض الثقافية والثورية لدى عبد الناصر. طب قال لتوفيق الحكيم ده شيء طبيعي، ده راجل اللي بيكتب من الثلاثينات، يعني وكيل نيابة سابق واشتغل في القضاء وعامل يوميات نائب الأرياف من يعني من الثلاثينيات، وبعد كده ما تلاها من أعمال للمسرح وللرواية وللفكر عموما، شيء طبيعي يبقى قاري مثلا طه حسين. لكن تلاقيه مثلا بعد الثورة 52-53 تلاقيه كان عارف خالد محمد خالد. طب خالد محمد خالد صحيح. هذا المفكر العظيم فوق في 52 كان شاب، ما هوش خالد محمد خالد المفكر اللي احنا عرفناه بعد كده صحيح. اللي هو كتب الحاجات اللي احنا عارفينها محمد والمسيح وإلى آخره. لكن في 52 كان خالد محمد خالد يعني في نهاية الثلاثينيات، تلاقيه كان برضو قاري له وعارفه. لا هو كاتب في مذكراته لقائه بعبد الناصر، وانه لما راح لا احد كتبه على مكتب عبد الناصر. شفت ما انا بقول لحضرتك، فتلاقي حتى الكتاب الشبان كان قاري لهم وعارفهم. خلينا نتكلم في السمات اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي اتسبب فيها، هل تركيبته الشخصيه ولا القراءه والثقافه. في التركيبه الشخصيه مثلا انا بقى اتحكالي بقى، يعني ده بنشاهد عيان لما رحت زرت متحف عبد الناصر، فواحد من اللي كانوا حراس في البيت من سنين طويلة يا فندم، أهم حاجة يعني أنت تتذكرها للزعيم عبد الناصر، فقال يعني في ليلة من ليالي الشتاء لقينا الرئيس عبد الناصر لف كل غرف البيت يجمع البطاطين الزيادة، ونزل الجناء يعني القيوب جاي نازل بيها خارج من البيت حاطط حاجة على دماغه عشان المطر، وشايل البطاطين كلها بيوزعها على أفراد الحراسة علشان البرد اللي هم واقفين فيه. فتلاقي حد حاسس بالناس جدا، تلاقي حد واحدة بعتله دعوة فرح وعايزاه يحضر، فتلاقيه مرات كتير راح حضر ومرات كتير بعت حد بهدية أو حاجة. تلاقي زويل يتكلم هذا العالم الكبير على الخطاب اللي بعته ورد عليه عبد الناصر بخط يده وبصورته. أحد أساتذة الجامعة الكبار اللي وصل لعميد كلية مرموقة زي أرسل خطاب مع الحرس الخاص برئيس عبد الناصر اللي كان يعني ضابط بيروح مع ابنة الزعيم في الجامعة، وقال له ممكن أبعت جواب للزعيم عبد الناصر، قال له مفيش مشكلة فكتبه، فالحرس خده واهتم وراح ادى للزعيم عبد الناصر وقال له أنا يعني عايز أكمل وظروفي لا تسمح، فأعمل إيه، شوف لي فندم حل. وهذا الطالب قرر له مبلغ شهري، وبعد كده الرئيس عبد الناصر رجع، كان محمود فهيم هو اللي كلفه بالموضوع سكرتيره الشخصي، وبعد كده قال له يا فهيم زود مبلغ خاص بعيد عن المرتب الشهري علشان الطالب ده يسدد الديون اللي اتكلم عنها في الشكوى اللي بعتها لي. هذا الطالب من المتفوقين واشتغل معيد ثم استاذ جامعه ثم عميد لهذه الكليه المرموقه جدا، وكان يعني استاذ شهير فيها كل الناس يعني ناس كتير، وهو كتب على فكره الكلام ده يعني هو كتب انا كتبه، فالراجل عايش حاسس بالناس كمان قاري ومثقف، انت هتلاقي نفسك قدام حد مختلف جدا. شعوب أبطاله، أم بشعوب أبطاله. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. رجعنا بعد يا جمال يا حبيبي الملايين في مقولة مهمة للأديب العالمي نجيب محفوظ، إن عبد الناصر أكثر من أنصف الفقراء، وما لم يستطع تحقيقه أعطاه للناس أملا، لذلك فإن الناس لن تنساه أبدا لأن الأمل لا يموت. فكرة أن يكون عبد الناصر أملا للفقراء، وفكرة أن يكون عبد الناصر هو من أعاد التوازن الطبقي للمجتمع المصري، يعني حدثني عن ما أحدثه عبد الناصر من التوازن الطبقي في المجتمع المصري، وكيف كان أملا يعني للناس حاولوا أن يحققوه حتى بعد وفاة عبد الناصر. لما مثلا أقول لحضرتك حسب الأرقام أنه الدخل القومي مثلا سنة 54 كان 502 مليون جنيه، 308 رايح للطبقة الرأسمالية اللي هي نصف المية، يعني من 502 308 مليون جنيه رايحين لنص 1% من السكان، و 99.5% هم بياخدوا الباقي. كل ما ترجع لورا هتلاقي الأمور أصعب، أو يعني حسب الموضوع بتكلمي فيه، لما تلاقي سنة 42 دخل الأسرة المصرية كلها في الشهر 4.39 جنيه، طب ده يكفي مدارس ولا يكفي ملبس ولا يكفي مأكل ولا يكفي مشرب ولا يكفي علاج ولا يكفي ترفيه ولا يكفي أي أزمة يبقى محتاجين فيها مدخرات نتصرف فيها، سواء زواج أو مناسبات مهمة محتاجة أموال. طبعا الحياة كانت رخيصة، لكن مش إلى هذا الحد اللي ممكن الأسرة فيه يبقى تعمل تبقى عايشة حياة كريمة. وبعد كده وعشان كده تلاقي السينما حتى نقلت صحيح. المشهد في أفلام برضو ما كانش حد عامل حسابها، يعني لما تروح للحارة المصرية في العزيمة وسي عمر وأبو حلموس والأفلام وزينب والحاجات اللي كانت في الأربعينيات، ما كانش حد قايل أو عاملها علشان يسجل الأوضاع الاجتماعية، بس هي دي الأوضاع الاجتماعية اللي كانت موجودة فعلا. لو نقلنا بقى على السينما، رسخت مشهد انه عبد الناصر نقل الصورة لحتة تانية خالص، وهي فيلم ابو العروسة مثلا لما كان رب الاسرة بيسمع الراديو عشان يستنى العلاوة. كانت ابتدت بقى طبقة الوسطى تبقى موجودة. فالطبقة الوسطى ما كانتش زي ما حضرتك كده قلت بالظبط في 52، ما كانش فيه ناس اقلية فوق خالص واغلبية كاسحة تحت خالص، اللي هم منهم ال 40% اللي هم عندهم حالة حفاء، حتى يعني انا اسف في التعبير الاحذية مش موجودة، اللي هي ابسط حقوق باي بني ادم يعني. ال 47% اللي هم بقى عاطلين، تخيل 47% عاطلين، يعني تخيل نص الشعب المصري عاطل، يعني تخيل نص الاسر المصرية ملهاش عائل، والناس بتطلع تشوف رزقها يوم بيوم، فيرجعوا برزق ما رجعوش، وبالتالي يتصرفوا ويدبروا أمورهم بالطريقة مزلة ومهينة. تخيل 80% أمية، تخيلي كل دول بيتعالجوا من أمراض مزمنة. فالطبقة الوسطى دي ما كانتش موجودة، ولذلك صنعت صناعة، يعني كان في قرار أنه يتم تصنيع طبقة وسطى تعمل ميزان للمجتمع وتكون مخزن للقيم زي ما بيسموها. هو ده تسمية المقل، يعني هو ده وصف من أوصاف الطبقة الوسطى في أي بلد في العالم، أنها مخزن القيم، الميزان الصحيح للسلوك القويم. لما اتعملت بقى الطبقة الوسطى، عدد كبير من أفلام السينما اللي اتعملت في الستينات الطبقة المتوسطة كما ينبغي أن تكون، اللي هي مرتبها ثابت أول شهر ودخلها معروف، واللي هي بيروح عائلها ساعة 2 يبقى في البيت، 2:30 الغداء بيتحطوا ويسمعوا مع بعض نشرة الأخبار، يناموا شوية ويصحوا يسمعوا نشرة 5 على الشاي بتاع الساعة 5. شفنا بقى الأبناء اللي بيروحوا الأندية، اللي بيروحوا مراكز الشباب، اللي بيروحوا استادات الرياضة، اللي بيروحوا الجامعة، قصور الثقافة، اللي بيروحوا قصور الثقافة، اللي بيروحوا دور السينما، ما عادتش يعني محصورة في طبقة بعينها، بيت ملك الجميع. وعلشان كده تلاقي الناس كلها شبه بعض، النكتة تضحك الناس من الإسكندرية الأسوان، النوع الأكل تلاقي الناس عارفة الوصفة، تلاقي حتى نوع المباني اللي تعمل في السكندرية. على ذكر الأكل أستاذ أحمد، عفوا المقاطعة، أستاذ هيك في كتابه برضو لمصر لالا عبد الناصر كان في حوار مع رئيس الراحل جمال عبد الناصر، فبيقول له أنه الطعام لم يعد لإشباع رغبة أو لسد الجوع، وإنما بقى فن. فقال له والله أنا معرفش معرفش الأكل غير رز وخضار ولحمة أو فراخ. فظل الزعيم الراحل يتناول هذا الطعام اللي بيتناوله عموم المصريين. بالضبط. كمان وقع يعني ذكرها اللواء سامح سيف اليزل الله يرحمه، وهو كان بعد 67 واحد من أفراد ضباط الحرس لزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقال إنه كما عاد العشاء جاء العشاء على ترابيزة أو ترولي ماشي بالعافية لأنه في رجل مكسور. فالعشاء عبارة عن جبنة من الجيزة فلاحي وعيش جاف، يعني حقيقية واقعية. وحكى فعلا ست اللي هو الله يرحمه سيف اليزل كمان على انه كان بيهتم باكل الافراد الحرس وبيسال عنهم اتعشيت ولا لا ولازم ما ياكلش. ودي اللقطة اللي موجودة في فيلم نص 56، انه رائع يعني اكله زي عموم المصريين، جبنة وخيار والحاجات البسيطة دي. والباقيين حتى كانوا يعني في ناس يعني من غير ما نقول اساميهم هم قايلين بنفسهم كنا بنهرب من الاكل بجواره لانه اكله تقليدي جدا وهناكل زي ما بياكل، فكنا بنروح ناكل بعيد عشان نعرف ناخد راحتنا في انواع الطعام. وهو كمان من الحاجات اللي بتتحكي في حاجات اصعب من يعني ممكن الناس تقول لك حقيقي كان فعلا ده بيحصل، يعني لما نتكلم على انه الخضار كان بيتم شراؤه باشراف السيدة حرم الرئيس، وكان بسيط جدا، وكان معروف انه رايح لبيت الرئيس، وكانوا يعني اللي التجار والبعين بيستغربوا انه ازاي تدقيق في يعني في حاجات زي اي ستة مصرية، زي اي ست بتدقق في اسعار السلع وبتاخد حاجة محدودة يا دوب تكفي مثلا اليومين اللي هي، وبعد كده يجيبوا الحاجة طازة بعد كده بس ما، وتلاقي كلام على الترزي انه مثلا يبقى فيه تلاقي كم مثلا فيه فتق مثلا فيروح للراجل يصلحه مش يشتري غيره؟ لا مش يشتري غيره. تانية البنطلون مثلا حصل لها حاجة فتروح للراجل يصلحها ويفكها ويعملها ويرجعها تاني. وهو رئيس جمهورية يعني دي حاجات النهاردة يعني لو زي ما بقول لحد كده ممكن الناس ايه تندهش جدا لانه الأجيال الجديدة تلاقيها مستغربة. لكن طبعا الناس اللي عصرت عبد الناصر أو اللي حكوا حتى للجيل بتاعنا أو الجيل اللي بعدنا هتلاقيهم ممكن يصدقوا لأنه الحاجات دي شافوا هم. حاجة كمان أنه عبد الناصر عمل مشروع اسمه الكساء الشعبي. ايوه لو وصل المصرية كانت متأمنها تقريبا بالكامل. يعني متأمنها تقريبا بالكامل لأنه هو عنده كان قناعة انه لازم يعوض يعني عموم الشعب المصري من الحرمان الطويل اللي حصل حتى التعويض السياسي. طب هو ايه اللي خلى يعمل موضوع 50% عمال الفلاحين؟ لانه العمال الفلاحين اولا دول 80% من شعبنا, ثانيا دي الطبقات اللي اتظلمت كتير فكان صعب يسيبها تاخد دورها في المجتمع وتشرع قوانينها اللي هتفيدها وتفيد يعني هذه النسبة الكبيرة من شعبنا. وهم في مواجهة رأسماليين وقطاعين سابقين عندهم النفوذ من الثروة ما يكفي ان هم يكتسحوا اي انتخابات. كونها بقى بعد كده بسنين يعني تم الانحراف بيها صحيح مش قصته هو, مش ذنبه هو. يعني مش ذنبه هو انك تلاقي بعد كده رأسماليين نازلين على قيمة العمال يعني او حد عنده 200 فدان نازل على قيمة فلاحين هو اصلا كده ما يعتبرش فلاح. دي معمولة للناس البسطاء علشان يدخلوا البرلمان يبقوا يدافعوا عن مصالحهم ويطلعوا قوانين تحميهم وتحمي الطبقات بتاعتهم. فهتلاقي عنده النظرة الشاملة دي ان الطبقة دي كلها لازم تتحصن. فزي ما حصنها سياسيا وادها من التشريعات ما يحميها حصنها كمان اجتماعيا. هتلاقي اللي حضرتك بتكلم عنه فكان في بنات للغاز مع التموين مع الضمانات الاجتماعية اللي حصلت ممنوع الفصل العمال ما يشتغلوش أكتر من 8 ساعات اللي لازم لجنة ثلاثية لما يبقى فيه مشكلة الحاجات الإجراءات اللي حمت العمال كل ده إجراءات لتحصين الطبقات الشعبية الكاسحة دي. هتلاقي في المقابل نسبة بطالة 3% يعني حاجة لا تذكر. مش 3% لا 3% الشغل إسكان الشعبي موجود قدرة على تقسيط الحاجات وبالتالي ممكن 2 شباب يتجوزوا ويفرشوا بيتهم بالتقسيط. هو نفسه كان بيأثر وهو حكايته طبعا اللي رواها الدكتور حسن عباس زكي روى لما كان رئيس لأحد البنوك وطلبوا عبد الناصر وقال له يعني عايز تسوي معاشي ازاي واخد قرض علشان عايز اجوز البنات. يعني عبد الحكيم عامر كان يعرف رئيس البنك الأول فلما عرف سبب وجوده عند عبد الناصر صار وهاج وماج وقال له يعني رئيس أكبر دولة عربية إزاي يقترض علشان يجوز بناته وإحنا روحنا فين. وحب يمشي حسن عباس زكي طبعا رفض عبد الناصر وقال له دي حياتي وأنا عارف أديرها إزاي ودي أموال الشعب ما أقدرش مدي ده الحاجة زي أي حد وامشي يا حسن في إجراءاتك. وفعلا يعني حصل استبدال للمعاش وخد القرض اللي جوز بيه بناته. فأنت قدام حد زي ما ابتديت الكلام حضرتك مختلف قريب من الناس عشان كده اللي حضرتك برضو بتتكلم عليه ليه عايش في قلوب الناس لأن الناس كانت مصدقة وشافت البساطة عنده وشافة لبسه وشافة حياته وشافة انه حتى لما يعني انا مثلا لما رحت متحف عبد الناصر اللي عمله الرئيس السيسي وطبعا ده كان معطل 40 سنة يعني اتقال انه هيتعمل محدش عمله غير لما جه الرئيس السيسي. لكن لما رحت المتحف انا طبعا لنا وده نفسي يتقال يعني دي رسالة من خلال برنامج حضرتك ان لازم الكلام ده يتقال يا جماعة لان في ناس تخش البيت هتلاقيه بالنسبة لبيوت الناس فخم لكن بالنسبة لبيوت الرؤساء والحكام حاجة طبيعية جدا أقل من العادي. لكن حصل للبيت مثلا توسعات يعني قاعة السينما دي ما كانتش في الأول كانت بقى بعد الأعباء ما زادت فمطلوب وقت للترفيه بعد السكر والأزمات القلبية فتعاملت القاعة. كان مثلا الحديقة الموجودة دي بعد السكر مطلوب ان الرئيس يمشي فتعملت له دي حته ارض جنبهم ده تم الحاقها بالمنزل. لكن اللي يروح المنزل كده وما يتقالوش الكلام ده يقول لك لا الراجل ما كانش عايش عيشة بسيطة لا ده في حديقة وبيت وقاعة ومش عارف ايه. لا كل يا جماعة الحاجات دي اضيفت لأسباب ما كانتش موجودة سنة يعني 56 او 52 واضيفت لأسباب صحية ولازم اللي بيشرح من وزارة الثقافة للجمهور يقول له الكلام ده. خلقت من ثورة للكورة، جيبوا أعادي من أصل وهنوش عبد الحرة، عيد كل ثورة انطلقت من ثورة للكورة، جيبوا أعادي من أصل وهنوش عبد الحرة، عيد كل ثورة انطلقت من ثورة للكورة، كانت ثورتنا انفجرت منا، كانت ثورتنا انفجرت منا، عن العبودية والرجعية وأعلناها اشتراكية، وانت اللي هدتنا وبنت وحدتنا وجمعت شركنا، كافحنا الظلم سنين والصبر ما كانش بإيدنا، وعرفنا الآخر فين وازاي نوصل لحقنا، شقينا بإيدنا ورسمنا حياتنا، شقينا بإيدنا ورسمنا حياتنا، عشنا نعدي من يعدينا ونسالم أمم الحرية، ومشيت قدامنا وحاربت عشاننا، والمولى نصرنا. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مات زعيم الراحل جمال عبد الناصر، خرج في جنازته 5 ملايين مصري. في الأرياف كانت الناس بتطلع نعوش فاضية وتبكي، يعني صف لي دلالة هذا المشهد. هو طبعا المشهد سجلته العدسات والحمد لله، وهو موجود ومصنف باعتباره أكبر جنازة في التاريخ البشرية. بس طبعا الرقم اللي هو من 5-6 مليون دول اللي حضرتك تقصديهم، دول اللي كانوا ورا النعش في القاهرة، اللي ورا النعش في يوم الجنازة. لكن اللي برضو حضرتك قلت عنهم اللي في القرى والريف والمدن، فأنت قدام جنازة أسطورية بكل المقاييس، لأن اللي حصل ده اللي حضرتك بتقول عليه النعوش الرمزية والجنائز الرمزية، يعني مثلا قرية فيها 20 عائلة 20 جنازة، وكأنه ده ميت عندهم هم كأنهم يخصهم. فلما تدا يحصل من قرى مصر كلها، بعد كده تكتشف انه المدن العربية كلها من محيط الخليج عملت حاجات مشابهة، فانت قدام مين ده اللي تعمل له كده؟ وبعد كده تكتشف انه جنائز بهذا الشكل في دول غير عربية، يعني باكستان اتعمل فيها، الهند اتعمل فيها، اندونيسيا اتعمل فيها، ماليزيا، كل البلاد، وسلعوا في كل مكان، وتأبين في كل مكان، وحداد في كل مكان، وما فيش مناسبة تبدأ إلا بذكر الحادث والترحم على روحه، والوقوف دقائق حداد هنا وهنا وهنا في كل أنحاء العالم، وتلاقي في أمريكا الجنوبية نفس الكلام. فده مين اللي تعمل له الحكاية دي؟ وبعد كده مثلا يطلع حد شهادات بقى ناس مشاهير، تلاقي مثلا فنان محمود حميدة يحكي يقول لك كل اللي شفتوه ده ولا يسوى حاجة من جنس عبد، احنا جينا مشي من بني سويف. أيوه. يعني هو حكى ازاي جه مش من بني سويف، طب ايه اللي يخليهم يمشوا 120 كيلو عشان يجوا؟ لان ما فيش مواصلات، والمواصلات زي ما سجلتها برضو الكاميرات حاجه زحام رهيب، وكل الناس عايزه تيجي القاهره عشان تلحق الجنازه، ودول ما فيش عربيات تجيبهم، وطبعا مش مفيش وسيله غير انه يمشوا، ولما لقوا عدد كبير جاي فسلوا بعض لغايه ما وصلوا القاهره. كم قريه اتعمل فيها نفس الكلام، وكم مدينه اتعمل فيها نفس الكلام. وبالتالي احنا قدام رجل يعني زي ما قال الإمام أحمد بن حنبل، بيننا وبينكم الجنائز، يعني باعتبار الجنائز تشهد لأصحابها وتشهد لصلة أصحابها برضا الله سبحانه وتعالى عنهم. فأنت قدام أكبر جنازة في تاريخ البشرية ما حصلش زيها، واعتقادي أنه مش هيحصل زيها. الراجل كان فاهم أن الهزيمة هي هزيمة الإرادة، وده ما حصلش والحمد لله، وخرجت الجميع فاهم الحكاية دي، تعيد الثقة فيه وتجددها من جديد، وأنه معاك وبيك هنعيد المعارك، وهنعيد يعني هنرجع الأرض. وكان بعد 21 يوم معركة رأس العش، وبعد كده انطلقت، يعني انطلقت عملية بناء الجيش، وبعد كده انطلقت حرب الاستنزاف نفسها اللي صرخوا منها على الجانب الآخر، وجاء روجرز يلحقهم بالمبادرة بتاعته، وكانت أول مبادرة تيجي لإنقاذ الطرف الآخر. فتخيلي قد إيه كانت حرب الاستنزاف مؤلمة، والراجل رحل وحاط الصواريخ اتبنى، والجيش تم إعادة ترتيبه وتنظيمه، وكان في كلام على يعني الحرب تبقى في نوفمبر من سنة 71، وصحف بتشهد في يوليو 71 إنه الجيش جاهز لا ينتظر إلا أمرا بالعبور، ودي صحف يوليو 71، يعني وكان طبعا ايه يوليو 71 يعني ايه يعني 8-19 شهور على رحيل الزعيم. الزعيم ميت وهو رحل وقد يعني اعاد بناء الجيش من اول وجديد وسلمه للشعب المصري اللي عبر بيه 73. نعم. فالهزيمة زي ما قلنا هزيمة الإرادة ده الحمد لله ما حصلش. زي النهار يا فتى واحنا اللي ليلنا طال جاي أوان جرحنا والشدة ليها رجال صوتك جميل رنت تنقش على الأرواح ترسم بداية زمن بالبهجة والأفراح قلبك يساعدني فجرك نهاية الليل حلمك وطن نبني ونلاقي لينا مكان انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال كلمة الحق يا روحنا وملامحنا فسرنا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. سأختتم حواري مع حضرتك بجزء من مقال للدكتور مصطفى الفقي قال لقد انتقل عبد الناصر إلى رحاب ربه ولكن أفكاره ومواقفه باقية كما أن أخطاءه وإخفاقاته معروفة ولكنه يبقى في التاريخ الحديث أسطورة العدالة الاجتماعية وبطل الحلم القومي وزعيم الجماهير المقهورة. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعدت بكونك ضيفي في هذه السهرة. أنا أسعد أشكرك أستاذ فاطمة وتعيشي وتحيي كل المناسبات الوطنية لكل زعماء مصرنا الغالية الحبيبة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.